السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وآلائك وفضلك وكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك. ادي احنا بنسير في طريقنا وبنتعرف والله على احتياجاتنا ومتطلباتنا ايه هي التي تؤدي لنا الغرض في هذا الحياة، في هذه الحياة احنا عايشين ليه؟ هل والله بس عشان نقعد نشتري ويعني نتسوق وملناش اي دور اخر في هذه الحياة؟ ان احنا والله نكون لدينا شيء نحققه وننتجه ونشارك المساهمين والمشاركين وليس المستهلكين وال يعني الذين ايه يقتنوا الاشياء. اي انسان يستطيع هذا الشيء اذا كان عنده المال لذلك، ولكن طبعا المشاركه والمساهمه بيكون هي الشيء الصعب وليس السهل، ولكنها في البدايه عاده الشيء الصعب، وبعد كده الاستمراريه الانسان بيعتاد على الحياه الجديده او الحياه اللي اندمج فيها او الحياه اللي رغب في الوصول اليها. وهذا ما نسميه المواهب او الهوايات او الاهتمامات التي لدى الانسان. فالحياه الزوجيه هي عباره عن شراكه بين اثنين، رجل وامراه، من اجل الناس وإعمار الكون وتحقيق الرغبات الآدمية البشرية في هذا الكون، وإن يكون عضو فعال ومنتج كما ذكرت. وهذا العضو الفعال والمنتج قد يكون بمفرده أو مع الجماعة زي ما ذكرت المواهب، والناس العباقرة اللي بتوصل والناس القمة اللي بتوصل بتوصل مع الجماعة، وبعد كده بينفرد هو بالمميزات التي لديه وبالهوايات التي لديه وبالذكاء الذي لديه، المميزات التي يعني تجعله يستطيع أن يؤدي أشياء لا قد لا يستطيع الآخر أن يؤديها أو يحققها وليست مفروضة عليه وإنما نابعة من نفسه من داخله، يظل في هذا المجال والميدان الذي يعني وجد نفسه فيه ويستطيع أن يشارك ويساهم. وما أكثر الناس التي تترك مجالات كثيرة لأنها مش اهتماماتها، مش يعني دورها في الحياة، بل قد تترك مدن وقرى وأهل من أجل البحث عن الشيء اللي يناسبه ويلائمه. وهذا قد يكون يعني نادر إذا كان هناك طبعا ضغوط شديدة جدا، وقد يكون هناك من تلك الجرأة لذلك والمغامرة والمخاطرة في هذه المسارات التي قد تنتهي نهايات فيها من الخير أو قد يكون فيها مزيدا من المعاناة والمصاعب والهلاك والعياذ بالله. فالإنسان بيعتاد على أن يعيش في أجواءه الآمنة المطمئنة التي قد تتقلب ويحاول أن يعيدها مرة أخرى إلى مسارها الصحيح والسليم، وهذا هو المطلوب وهذا ما يحدث في عالمنا سواء على النطاق المحدود بين الفرد ونفسه وبين الفرد وأهله وبين الفرد ومجتمعه وبين الفرد والعالم حين يحدث هذه الصراعات الدولية اللي بنجدها، ولكنها عادة يعني نسأل الله أن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا وأن يكتب لنا الحياة الأمنة المطمئنة السعيدة الذي يختارها الإنسان والمعروفة والمنشودة والتي لها من الأولويات، الإنسان عايز يأكل ويشرب ويعيش حياة آمنة مطمئنة، ولكن بتواجهه متاعب، إزاي أتعامل معاه وإزاي يعني يعالجه هنا دوت الصعوبة والتعقيد الذي يواجه كل إنسان.